القرآن الكريم تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النحل يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى تسترحون Oh. إن تعدوا نعمة الله